الله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تنخذوا

you

القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم هؤلاء وهؤلاء وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وابن السبيل ولا تبلغ

صدق الله العظيم.